الوعاظ والقصاصين دائما لهم سطوة على الناس وعلى العوام وحتى على الملتزمين الجدد، فتجد ان الناس بتصدرهم وتنظر اليهم على انهم علماء. يحكى ان احد ائمة الحديث دخل مسجدا فوجد فيه قصاص يقص، وكان القصاص يعني بيسموه اللي هو بيسموه الواعظ الان، ها اللي يقعد يكلمك ايه في القصص والحكايات. وانا بسمع سمعت شريط لاحد الدعاء مره، الشريط من اوله الى اخره، وذهب وائل وفعل سمير ومش عارف منى وماتت منى وصلى قصص كده مش عارف جايبها من جريده الحوادث ولا ايه، حتى يعني هات قصص من قصص السلف الصحابه الامم السابقه، لا ما تعرفش قصص غريبه كده. فالقصاص هذا شأنه. والله سبحانه وتعالى يقول قل انما انذركم بالوحي، ها فالقصاصين كلامهم يستهوي العوام ودائما ينظرون اليهم على انهم قامات كبرى في العلم. فدخل المحدث هذا فوجد القصاص يقص الناس في مسجد دمشق ويقول ان الملك ينفخ يوم القيامه في 70 صورة في 7 أصوار. فالرجل قام قال انت جبت الكلام ده منين؟ وصار دعوة الأحاديث صحيحة في مسألة النفخ في الصور. فقال له تكذبني يا ابن الفاعلة، وقذفه بإذائه. فالناس عارفة القصاص مش عارفة الايه المحدث، وهذا شأن العوام يعني. وحال كثير من الإخوة يبحث عن الشهرة حتى في طلب العلم. كنا زمان في أول التزام نقول الأخ احضر للشيخ فلان يقول لك له شرايب ايه له شرايب بلك، فما تنشغلش بهذه الامور. فاتسى به اهل المسجد كلهم. قال فوالله ما تركوني حتى اقسمت لهم ان الملك سينفخ في 70 صورة. خد بالك. فدائما التصدر قبل التاهل، حتى لو وجدت يعني ايه له رواجا في قلوب الكثيرين، لكن ده امر شنيع جدا، غش للام، غش للام. كما يقول ابن الجوزي رحمه الله يقول وهل ترك خفق النعال وراء الحمقى من عقولهم شيئا. خفق النعال وراء الحمقى ازدحام الناس والعوام على هو يسميه الأحمق، هو عارف ان هو في ذاته ليس عالما ولا محققا ولم يعني يثبت ولا يرصد ولم يرصد في علم معين، لكنه يحسن الوعظ والقصص وغير ذلك، فيلتف عليه الناس ويكثرون حوله وتخفق نعالهم يعني وراءه ويزدحم عليه الناس، فيظن في نفسه أنه يعني عالم فيتكلم فيما لا يحسن ويهرف بما لا يعرف فيسقط. فلذلك قال وهل ترك خفق النعال وراء الحمق من عقولهم شيئا. فيعني حاول أن أنت ما تستهلكش نفسك في مثل ذلك، اطلب العلم ثم اطلب العلم ثم اطلب العلم، وارسخ في أبواب من العلم حتى إذا شهد لك شيوخك ومن علموك أنك تستقل بالقراءة، فاقرأ وابحث وحقق المسائل، ثم بعد ذلك حين تتصدر تأتي الثمار الطيبة لا الثمار المرة، يأتي الإرشاد الصحيح إلى الطلبة، يأتي ويعني تؤتى الثمار منك ثمار حقيقية مش مجرد غثاء وزبد سرعان ما يزول. ما تشغلش نفسك. كتير من الإخوة أول ما يلتزم يطحن في الأعمال الدعوية، وهو الحقيقة هو لم يحصل نفس ما يقيم به دينه أولا. أنت في واجبات يجب أن تحصلها أولا، صدقني أنت لم تحصلها، أنت ما زلت في مرحلة، كلنا يعني أنا أتكلم عن نفسي وعن بعض إخواني ما زلنا نبني أنفسنا، فما ينفعش أنك تهلك نفسك وبعدين نيجي نقول ذاكرت أصل الالتزامات. الالتزامات إيش؟ هذا أول التزام عليك أن تتعلم، هذا أول التزام عليك. صدقني العمر هيفوت والشعر هيشيب والناس الشيخ راح الشيخ إيه جه، واخد بالك، وبعدين الموضوع يبقى بالأقدمية والأخ ده ملتزم بقاله 20 سنة وبيحضر الدروس ويذهب ويجيء مع المشايخ فبيبقى شيخ خلاص بعد ما كان درجة ثابتة ودرجة أولى مع الوقت فبيبقى شيخ. طيب بعد عم الشيخ ده لما بيتصدر إيه اللي بيحصل له؟

من الألوان التي يعني ترتديها النساء. شيخنا البطون في قطع يبقى العورة مطلوبة. إذا كان يبدي شيئا من العورة فالعورة مطلوبة. يعني بسيطة. بسيطة يعني إذا كانت ترى في مجلس المخاطبة العادي العورة مطلوبة. مجلس المخاطبة العادي زي وأنا أنت كده عادي بتتكلم. ده اسم مجلس المخاطبة العادي. لو أنا أراها من مجرد النظر كده فهذا يبدي العورة. يبدي شيخ الشوائب. من ثلاثة إلى واحدة. أمر الوتر أوسع من ذلك. طب لو سنة الظهر مثلا من 4 إلى 2 أو أي سنة من 4 إلى 2 ممكن الأمر في ذلك أخف من تحويل الصلاة من نية إلى نية، الصلاة إلى صلاة ولم يغير نية الوتر. لكن تغير في نفس ال... لكن غير من ثلاث ركعات إلى ركعة. نعم جاهز. شيخنا الافتراش في كل الصلاة اللي فيها تشهد إيه الإشكال في ذلك؟ يعني في صلاة الفجر يكون في توافق. خلاف بين أهل العلم. الصحيح إنه لا يكون هناك تورك فيها، لأن التفرقة بين الافتراش والتورك جعلت للتمييز بين الجلسة الأولى والأخيرة. علشان الداخل المسبوق إذا رأى الإمام أو المأمومين متوركين يعرف إن هم إيه؟ في آخر الصلاة. إذا رأوا مفترشين يعرف إن هم في التشهد الأول. وهذا لا يحدث في الصلاة اللي فيها ايه؟ في صلاة الصبح فيها تشهد واحد. وبعضهم يقول بالتورك مثلا الشافعي. إذا صلى ثلاثة أو أربعة بدون تشهد أوسط، يعني مش مثنى أربعة. طب انتظر عشان ما انساش تاني، أنا نسيت أقول لكم عن مسألة الجثي. إذا عجز الإنسان عن القعود للتشهد، القعود للتشهد ركن من أركان الصلاة. لأنه محل ذكر التحيات. فإذا عجز عن القعود للصلاة بعضهم يرتكز على ركبتين، يجثو على ركبتين. فهمني؟ زيش محمد اعمل هيا كده. والله يفتح لي. ده اسمه جثي، والجثي ده ليس قعودا، هذا متوسط بين القيام والقعود. ها؟ ده اسمه ايه؟ جاثي على ركبتين. يوم ترى كل أمة جاثية، مش قاعدة ولا قيمة، دي هيئة خاصة اسمها جاثية. فالجاثي على ركبتيه هذا ليس قاعدة، لم يأتي بركنية القعود، وبالتالي هذا يصلي تاركا لركن من الأركان. وعلى ذلك فتكره إمامته، لأنه في هذه الحالة يكون إماما تاركا للركن من الأركان. والإمام إذا كان تاركا للركن من الأركان فإمامة غيره أولى. وبعض أهل العلم يقول إمامة غيره أوجب. لما؟ مسألة فرع عن مسألة الاهتمام بالإمام القاعد. لو إن إمام يعجز عن القيام هيصلي قاعد، إيش يفعل المأموم؟ يقعد. طب هو قادر على القيام؟ يترك ركن قادر عليه؟ صلى الله عليه وسلم. حد عنده قول آخر؟ الإمام قاعد، المأموم يعمل إيه؟ مسألة مشكلة جدا. الشافعية يقولون يجب عليه القيام، فإذا قعد بطلت صلاته. والحنابلة يقولون يجب عليه القعود، فإذا قام بطلت صلاته. ما إنما جعل الإمام ليتم به. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر صلاته تم به الصحابة قياما ولم يقومهم بالقعود. وفي يعني في صحيح مسلم أنه وقع من على فرس فجحشت ساقه أو فخذه صلى الله عليه وسلم، فزاره الصحابة عادة الصحابة فدخلوا عليه فوجدوه يصلي فاهتموا به، فكان قاعدا وصلهم قياما. فلما انتهى من صلاته قال لهم لا تقوموا علي كقيام العاجم على ملوكهم، إنما جعل الإمام ليتم به. فإذا قام فإذا كبر فكبروا إلى آخره. قال فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. في آخر حياته صلى الله عليه وسلم خرج عن الصحابة وهم يصلون يهتمون بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى قاعدا، وصلى أبو بكر قائما، وصلى الناس بصلاة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه قياما، ولم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فتعارض الحديثان واختلف العلماء اختلافا كبيرا في توجيه هذين الحديثين المتعارضين. والصحيح في هذا البحث هو أن النهي عن القيام كان نهيا للتحريم،